لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب البر والصلة والآداب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب النهي عن تقنيت الإنسان من رحمة الله تعالى. قال: باب النهي عن تقنيت الإنسان من رحمة الله تعالى. ثم قال عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. قال: باب النهي عن تقنيت الإنسان من رحمة الله عز وجل. فهذا التبويب ابتداء فيه إشارة إلى أنه لا يجوز تقنيت عموم الناس وليس المسلمين فقط، فإنه لما بوب قال: باب النهي عن تقنيت الإنسان، وهذا مشتمل على كل يعني أنواع الإنسان، المؤمن والكافر بكل ألوانه، وعليه فلا يجوز أن نقنت الناس مؤمنين كانوا أو كافرين، لا يجوز أن نقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، فهو الذي قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وذكر حديث جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. والظاهر أن هذا الرجل يعني في الأمم السابقة، يعني في الأمم قبلنا، قال أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وكأن هذا الرجل قال لأخيه العاصي: والله لا يغفر الله لك، كما في بعض الروايات أنه لقيه على المعصية ومصرا على المعصية، فقال: والله لا يغفر الله لك. وفي هذه الرواية قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال: وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي، يعني من هذا الذي يحلف علي، يتألى يعني يحلف، من ذا الذي يتألى علي يعني يحلف على أن أفعل شيئا، وإن هذا قطع، وهو لا يدري ما أقدر وما أفعل وما أشاء. ولذلك قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فإني قد غفرت لفلان، لأن فلانا هذا في مشيئة الله تعالى، يعني المسلم مهما أتى من الذنوب ما لم يكن شركا فهو في مشيئة الله عز وجل، إن مات على هذه الذنوب فهو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله سبحانه وتعالى عاقبه وأخرجه بعد ذلك إلى الجنة، وإن شاء غفر له بلا عقوبة وأدخله الجنة. وهنا قال الله تعالى فإني قد غفرت لفلان، لأن ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، وإذ ارتكب فلان هذا الكبائر من الذنوب. قال وأحبطت عملك، أحبطت عملك أي أبطلت عملك. هذا الحديث في الحقيقة فيه مسائل عقدية مهمة جدا، فيه مسائل عقدية مهمة جدا. أول ذلك كما قال النووي رحمة الله عليه في شرحه لمسلم، قال فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب، في غفران الذنوب بلا توبة إن شاء الله أن يغفرها. يعني فيه دليل لمذهب أهل السنة أن الله يغفر الذنوب إذا شاء أن يغفرها ولو لم يتب صاحبها منها. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الذي يموت على الكبائر ويموت على الذنوب العظيمة هذا في مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. هذا شأن المسلمين، أن من مات منهم على الكبيرة فهو في مشيئة الله تعالى، وهذا الحديث يشهد لذلك، يشهد لذلك. والدليل ماذا؟ قوله تعالى فإني قد غفرت لفلان، فإني قد غفرت لفلان، هذا الفلان كان يرتكب الكبائر والمعاصي، ولذلك أخوه هذا الذي قال له والله لا يغفر الله لك استعظم هذه الذنوب والمعاصي، فلأجل ذلك قال له ما قال. فقال الله تعالى من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان. فهذه أول مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ولو مات على هذه الذنوب التي هي دون الشرك. المسألة الثانية من المسائل العقدية المهمة في هذا الحديث، كما قال النووي رحمه الله، قال احتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، احتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبار أو الكبائر. المعتزلة وشأن الخوارج كذلك احتجوا بمثل هذه النصوص على إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر. أين الشاهد؟ الشاهد وأحبطت عملك، وأن الله عز وجل قال لمن تألى عليه وأحبطت عملك، فهذا الذي تألى على الله ارتكب ذنبا من الذنوب الكبائر، هو التألي على الله، وإن لم يكن شركا. فقالوا هذا دليل على حبوط الأعمال، يعني حبوط الإيمان بالكبائر، وهذا باطل، وهذا باطل بالأدلة الكثيرة، ومنها نفس الحديث، ومنها نفس الحديث، وإلا سبقت المسألة الأولى في الاستدلال على أن الحديث نفسه فيه دليل على مذهب أهل السنة من أن الله عز وجل يغفر الذنوب إذا شاء بلا توبة، بلا توبة يعني مات عليها الإنسان وعليه، فهذا من يعني سقيم فهمهم. أي نعم. وأما مذهب أهل السنة في مسألة حبوط الإيمان يعني بطلان الإيمان، قالوا أنه لا يحبط الإيمان أو لا يبطل الإيمان إلا بالكفر، إلا بالكفر والعياذ بالله. أما الكبائر فلا يحبط بها، لا يحبط بها الإيمان إلا إذا كان مستحلا ولو كانت صغيرة حتى. ولذلك مذهب أهل السنة أن الإيمان لا يحبط إلا بالكفر، كما قال أيضا النووي رحمه الله تعالى. طيب ما تأويل يعني هذا الحديث، قوله تعالى في الحديث القدسي هنا وأحبطت عملك، وأحبطت عملك، إذا كنا نقول إن مذهب أهل السنة أنه لا يكفر بالكبائر، طب ما المقصود بقوله وأحبطت عملك؟ قال النووي رحمة الله عليه ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، أحبطت حسناته في مقابلة سيئاته، يعني كأنه هو لما ارتكب هذا الذنب العظيم، هذا الذنب العظيم ضيع حسنات بقدر هذا الذنب، أحبط منه أعمال بقدر هذا الذنب، بقدر هذا الذنب. وسمي إحباطا مجازا كما يقول النووي رحمه الله، سمي إحباطا مجازا. ويحتمل أيضا أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، ده في تكلف شوية والله أعلم، أنه يحتمل أنه جرى منه أمر آخر يحتمل الكفر، لذلك قال الله وأحبطت عملك، لكن هذا بعيد إلى حد ما. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عموم الأمة، ولذلك هذه الاحتمالات البعيدة لابد من تبيينها إذا وجدت. ثم قال ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا، وكان هذا حكمهم، وكان هذا حكمهم، يعني ماذا؟ إنه ربما يكون هذا في شرع من قبلنا، إنه من يرتكب كبيرة أو يقول لأخيه يا فلان أحبط الله، لا يغفر الله لك، الله يحبط عمله، وهذا والله أعلم أيضا بعيد، وإلا لكان هذا شاع وانتشر وعلم، وسواء كان علم لدينا عموما كما أمة جاءت بعدهم، أو علم بينهم، أو علم بينهم. لكن الوجه الأول الله أعلم لعله أقرب، إنه معنى يعني حبوط العمل على يعني ضياع الحسنات التي هي تقابل هذه السيئة الكبيرة التي فعلها هذا الإنسان، والله أعلم. وهذا الحديث في الجملة فيه النهي عن تقنيت الناس من رحمة الله عز وجل، ولذلك مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة الباطل هذا مذهب يقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل أيضا مذهب المرجئة الذي يجرئ الناس على معصية الله عز وجل. أما أهل السنة فهم أهل السعادة، فهم كانوا وسطا بين الفريقين، فهم يقولون أن المعاصي الكبائر لا تحبط الإيمان، وإن كانت تنقص الأجور وتعرض الإنسان للعقاب وللعذاب، فكانوا عدلا ووسطا بين الفريقين. ثم قال باب فضل الضعفاء والخاملين، باب فضل الضعفاء والخاملين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. باب فضل الضعفاء والخاملين. والمقصود بالضعفاء يعني الضعفاء من المؤمنين بين الناس، وليس المقصود ضعف البدن مثلا فحسب، وإنما المقصود الضعف في أمور الدنيا، الضعف في أمور الدنيا، أي فضل الضعفاء الصالحين، فضل الضعفاء الصالحين، وإلا ليس المقصود الضعفاء مطلقا، فهناك من الضعفاء فاجرين فاسقين والعياذ بالله، فالمقصود هنا الضعفاء يعني الصالحون من ضعفة المسلمين، عبيد، خدم، فقراء، مرضى، نحو ذلك. فربما كان هذا العبد، هذا الخادم، هذا الإنسان الضعيف الأجير الذي لا مال له ولا حسب ونحو ذلك، ربما كان عند الله عز وجل أعظم من أعظم ملوك الدنيا، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب. وقوله والخاملين، الخمول هو البعد عن الظهور الكثير، البعد عن الظهور الكثير وصدارة الناس ونحو ذلك. وأحيانا الإنسان يكون من علاج نفسه الخمول، وليس الخمول في كل الأحوال يكون مطلوبا، أحيانا يكون الإنسان من علاج نفسه وقلبه الخمول، وأحيانا يكون الخمول غير مطلوب. بمثل أو بمثال، مثلا من كثرت عليه الأضواء والأحوال وكذا ونحو ذلك يحتاج إلى خمول في بعض الوقت أحيانا، إذا شعر في قلبه بشيء من هذا الظهور وهذه الصدارة وهذه الشهرة ونحو ذلك. كذلك في عموم الكلام أن الخمول قد يكون هو الأفضل لمن يخشى عليه من الظهور، لمن يخشى عليه من الظهور. ولذلك أحيانا الواحد ربما يعني يقبل على الصدارة والظهور ونحو ذلك، يحب أن دائما يبقى هو الأول، هو اللي في الصدر، هو صاحب يعني البدايات اللي مش عارف نحو ذلك، الأوليات وكذا ونحو ذلك. إذا وجد في نفسه ذلك فعليه بالخمول علاجا لهذه النفس، علاجا لهذه النفس، أن يهمل هذه النفس من طلب الصدارة. نعم. قال: باب فضل الضعفاء والخاملين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب. في بعض الروايات رب أشعث أغبر، والأشعث الأغبر هو الملبد الشعر المغبر، ملبد الشعر المغبر يعني شعر ملبد من قلة اهتمامه بأمر الدنيا، وليس المقصود عدم التنظف والنظافة، لا، شعر ملبد لا يمشطه ربما كثيرا بسبب عدم انشغاله بذلك وانكبابه على الطاعة والعبادة وكذا ونحو ذلك. وقد يكون ذلك بسبب ضعفه وفقره، أحيانا يكون بسبب الضعف والفقر، ما يجد ربما أحيانا الماء، ربما يكون فقير ولا يجد الماء، ربما يكون بيته ليس فيه ماء فيتشعث ويتلبد شعره من قلة الماء ومن شدة الفقر. مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابه، يعني الناس لا يبالون به. وبمثال يوضح يعني شيء ما، يعني تعالى لو أن مثلا كبيرا يعني دق بابهم، فإذا علموا أن هذا الكبير على أبوابهم إن كل أهل البيت ربما يعني يقومون له أعظم القيام وأعظم الاستقبال وكذا والضيافة وكذا ونحو ذلك. بخلاف هذا ربما لو نظروا من يعني ثقب البيت أو نحو ذلك زماننا كده من العين السحرية زي بيقولوا، ولقوا هذا الشخص اللي هو الفقير هذا ما يردوش عليه أصلا ولا حتى يفتحوا له الباب أصلا، أو لو فتحوا الباب كده ولقوا هذا الشخص يقوم يقولوا له ما عندناش النهاردة، روح مش عايزينك نحو ذلك. مدفوع بالأبواب، يعني الناس لا يقدرون له أي قدر ويدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنها احتقارا لهذا الشخص. ومع ذلك رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره، يعني له عند الله من المكانة والكرامة ما لو أقسم على الله أن يجعل له شيئا أو يوقع له شيئا أوقعه الله عز وجل إكراما له بإجابة سؤاله، كما فعل أو كما كان من الصحابي رضي الله عنه الذي أخته الذي أخته كان عليها قصاص، التي الربيع، أيوة أخته الربيع، وهو أنس بن النضر رضي الله عنه، أنس بن النضر، الربيع بنت النضر. فلما قال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، فكان هذا القسم هو من باب أنه عظم رجاءه في الله عز وجل، يعني كأنه يقول والله يا رسول الله أنا يعني لا أرى أن الله عز وجل سيجعل للربيع مخرجا، والله لن تنكسر ثنية الربيع. وبالفعل أجاب الله عز وجل سؤاله وأبر قسمه، فعفى أهل الحق في ذلك. وهذا ممن يقال فيهم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. وقيل يعني معنى القسم هنا الدعاء، لو أقسم على الله لا أبره، يعني دعا الله لأجابه الله عز وجل. ولا مانع أن يكون الاثنين، وإن كان ظاهر الحديث يوافق حوادث كثيرة حصل فيها هذا، ومنها حديثة أنس بن النضر هذه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه فضل الضعفاء والخاملين. ثم قال باب النهي عن قول هلك الناس. باب النهي عن قول هلك الناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. أبو إسحاق أحد الرواة في السند بيقول أنا لا أدري يعني الرواية بالنصب ولا بالرفع، والفرق بينهما ظاهر. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو من أهلكهم. وأما إذا كانت بالنصب فهو أهلكهم، أي بهذا الذي قال أهلك الناس وما ينبغي له أن يفعل. لكن الأول هو الأشهر وهو الأظهر، الأول هو الأشهر والأظهر اللي هو بالرفع، فهو أهلكهم. ويؤيد ذلك كما قال النووي رحمة الله عليه، قال والرفع أشهر، ويؤيده أنه جاء في رواية فهو من أهلكهم، فهو من أهلكهم، يعني هو معناها ماذا؟ أشدهم هلاكا. يبقى رواية الرفع هي الرواية الإيش؟ الرواية الأظهر، وفضلا عن أنها الأشهر. من قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني هو أول الهالكي، هو أشد الهالكي، لأنه لا يجوز لهم أن يفعل ذلك أو أن يقول ذلك. ولذلك العلماء لما تكلموا في هذا قالوا إن هذا لابد فيه أيضا من تنبيه، وهو أن هذا الذي متوعد بهذا العقاب من الله تعالى إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، يعني سيجعله الله في أولهم أو في أول الهالكين. هذا الرجل ابتداء يعني معتد ومتألي على الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعلم سر الله في خلقه إلا الله سبحانه وتعالى. قد يتوب الله عز وجل عليهم. وعندنا القصة الشهيرة العظيمة جدا، وهي قصة نبي الله يونس عليه السلام، فقد عاتبه الله سبحانه وتعالى لما تركهم فقط إياسا منهم. هو ما قال عليه السلام هؤلاء يعني هلك ونحو ذلك، إنما تركهم إياسا منهم وبحثا عن غيرهم، ينظر في غيرهم لعلهم يعني يؤمنون. فعاتبه الله سبحانه وتعالى على عدم صبره عليهم، وأنه ما كان ينبغي له أن ييأس منهم إلا أن يأتيه من الله وحي بذلك، كما كان في أمر الأنبياء من قبله. ولذلك الذي يقول هلك الناس هذا متألي على الله، هذا متعدي لحدوده، فهو لا يعلم سر الله سبحانه وتعالى، فضلا عما في ذلك من الإزدراء للناس والتحقير وتزكية للنفس. هو يزكي نفسه، ده الناس كلهم هلكة، وهو في ذلك يزكي نفسه ويحقر الناس ويزدري الناس ويعتدي على حق الله تعالى، فهذا المتوعد. أما من قال كما يقول العلماء، أما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص وكذا في أمر الدين فلا بأس. تنبيه مهم جدا ده، أما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه، ونلاحظ كلمة في نفسه دي مهمة جدا، إن هو شايف إن هو أول المقصرين، فإذا قال يا ده إحنا الذنوب كثيرة جدا، ده إحنا لو عاقبنا الله عز وجل على ما نحن فيه لأهلكنا، نحن لا نصلح على حالنا هذا الذي نحن فيه ونحو ذلك، نحن لو قالها على ظاهرها حتى نحن هالكون إن بقينا على ذلك. فلو قالها تحزنا يعني لما يرى في نفسه أولا ثم في الناس من التقصير ونقص الدين ونحو ذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إنما المتوعد هو الذي يقول ذلك كنوع تزكية لنفسه وتحقير للناس ويعني إزدراء للناس. ولذلك هذا أيضا مما يدخل في معنى حرمة تقنيت الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب الوصية بالجار والإحسان إليه، باب الوصية بالجار والإحسان إليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا من كثرة وصية جبريل، وهذا من كثرة وصية جبريل، كلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار، يوصي بالجار وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أحسن جار يوصيه جبريل على جاره، فكيف يقال لنا؟ ولذلك في الحديث التأكيد على حق الجار. أين؟ وأما الحديث الآخر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه. إذا طبخت مرقا يعني لو طبخت طبيخ فيه مرق، أو على ظاهره إذا طبخت مرقا ما عندك شيء غير شوية مرق فقط، قال فأكثر ماءه، أكثر ماءه لأجل أن تعمل حسابا للجار في ذلك. ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. فأصبهم منها أي أعطهم منها شيئا، أعطهم منها شيئا من المرق هذا، أعطهم من ذلك شيئا. وهذا مما يقوي العلاقة بين الجيران سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، يعني لا يمنع يعني عدم الإسلام من حسن الجوار، فيجوز الإحسان الجوار إلى الكافر، ولا سيما إذا كنا نتألفه ونرى من وراء ذلك تأليف قلبهم. وإلا كما يقول العلماء الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، جار لنا به علاقة الإسلام، وجار لنا به علاقة الإسلام والقرابة، وجار لنا به علاقة الجوار فقط وهو الجار الكافر. فكل هؤلاء موصى بهم بكل على حسب حاله، فأكثرهم وأعظمهم حقا الجار القريب، يعني الجار صاحب القرابة أو الذي له قرابة من الإنسان، ثم الجار المسلم، ثم الجار الكافر، وأيضا يراعى في ذلك الجار الأقرب عن الجار الأبعد، فيراعي جاره الأقرب عن جاره الأبعد. يعني إذا تعذرت التسوية، إذا أعطى مثلا الجار أعطى الأقرب لأنه الذي يرى أكثر من الآخر. طيب ربما هنا يجي بعض التساؤل أو نحو ذلك كحال عملي، البعض ربما يقول أين هذا رحمة الله على هذه الأيام، يعني أيام زمان زي ما كلنا بنقول دلوقتي، أيام زمان كانوا أبائنا وأمهاتنا كنا بنشوفهم في الحقيقة حسن الجوار، له صور كثيرة ومنها مسألة الطعام. هذه كانوا زمان أهالينا البيوت كلها تجد عندها نفس الطعام الموجود في كل البيت كله، يعني الناس اللي في البيت مثلا لو في 5 أو 10 كل حد طابخ، نلاقي كل البيت كله عنده نفس الطبخ، يعني كل واحد بيطلع للتاني طبق من طعامه الذي طبخه، سبحان الله العظيم. فكان الناس يعني معاني الجوار كانت أفضل ربما، أي نعم كانت أفضل قديما ربما نعم. طيب ماذا يفعل الإنسان في هذا الزمان الذي صارت أحوال الناس فيه في عزلة ونحو ذلك، ولا سيما مع وجود المساكن التي فيها تساعد على العزلة ونحو ذلك؟ أحيانا بعض الجيران يكون باب الشقة ملاصق لباب الشقة ولا يعرف أحدهما الآخر في بعض الأحوال، وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يكون إلا إن كان هذا فيه ضرر على الإنسان، فالامتناع أفضل. إذا كان هذا الجار سيء الخلق، فاسق فاجر كذا، يؤذي جيرانه نحو ذلك، ولذلك كف شره بعدم يعني معاملته ربما كان أفضل، لكن تأليفه واجب على جاره، بحيث لو لقيه في الطريق، لقيه في البيت نحو ذلك، يؤلف قلبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذه الأحاديث فيها الوصية بالجار، وفيها أيضا عظم حقه، وفيها كذلك فضل الإحسان إلى الجار، فضل الإحسان إلى الجار. ثم قال: باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، أي عند لقاء المسلمين ببعضهم البعض. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف، والمعروف من اسمه يظهر معناه، فهو معروف أي أنه بين الناس معروف ومقبول وممدوح، فكل ممدوح مدحه الشرع ومدحه الناس ولم يصادم الشرع فهو معروف بإذن الله تعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا، أي درجة من درجات المعروف، حتى ولو يعني بأقل القليل، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لأن البعض ربما يقول: أنا ما أستطيع أن أنا أزكي ولا أتصدق، ولا إن أنا مثلا أعطي الجيران، ولا أفعل كذا وكذا من المعروف، لا أستطيع. قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وتلقى أخاك بوجه طلق يعني سهل منبسط، تلقى أخاك بوجه سهل منبسط، ويعني وضده العبوس، العبوس ويعني والتجهم، إنه بعض الناس يلقى إخوانه بوجه عابس متجهم. لا، السنة والدين أن يلقى الإنسان إخوانه بوجه طلق، وجه سهل منبسط. ليس المقصود بطلق إن هو يعني يكون يعني ضاحك ونحو ذلك ولا بد، لا مش شرط، وإن كان يعني الضحك يعني الذي هو يعني بالقدر المعتدل هذا شيء طيب، لكن ليس في كل الأحوال مطلوب، وإلا الإنسان لو ماشي كده يضحك يضحك يضحك أنا قد يكون متهما في عقله. ولذلك المقصود هنا بساطة بسط الوجه وسهولة يعني معاملة الناس تظهر في وجه الإنسان. فهذا فيه، أي هذا الباب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، فيه الحث على فضل المعروف، على فضل المعروف ابتداء، فضل المعروف ابتداء، أي معروف ولو يتصدق حتى بشق تمرة. قال: وفيه ما وفيه ما يعني ما يبذله ولو كان يسيرا، فيه ما يبذله من المعروف ولو كان يسيرا. وفيه أيضا فضل لقاء المسلمين بطلاقة وجه، بطلاقة وجه. وإلا سبحان الله، مما يدل على يعني فضل يعني لقاء المسلمين بوجه طلق، إنك تجد سبحان الله هذا مما يوسوس به الشيطان في النفوس ويعمل على يعني عدم وجوده بين المسلمين. دايما الشيطان يعمل على عدم وجود الوجه الطلق بين المسلمين بين بعضهم البعض. وهذا يظهر ازاي؟ نجد ان كثير من الناس مجرد احتمال فقط، ربما يوم يحصل ايه اول شيء الشيطان يقول له حسسه بقى ان انت ايه، ان انت انت مش عاجبك الوضع بتاعه يعني. فيكون طبعا لا يمنع انه عدم لقائه بوجه طلق عند الحاجة، هذا دين وديانة، وتمعر الوجه انكارا للمعاصي او نحو ذلك هذا دين وديانة. وإلا كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل كان مما يذكر في يعني حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، انه انا لا اذكر الالفاظ يعني، لكن كان يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلا ادري ارد السلام ام لا، مش عارف هو رد السلام ولا لا، وانه كان لا ينظر الي ويعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يجي وجهه فيروح يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا شرعت في صلاتي وأقبلت على صلاتي نظر إليه، يوم ينظر إليه ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل نوع من العقوبة التي يقصد بها يعني الإصلاح ويعني التقويم ونحو ذلك، بخلاف ما لم يكن هناك داعي. يوم الإنسان يلقى إخوانه بوجه عابس تجهم ونحو ذلك ويظن أن هذا نوع من الشخصية، بعضهم يظن ذلك يقول هي دي الشخصية القوية، يلقى الناس بوجه عابس كده وكشر دايما وما ابتسمش ولا يطلق وجهه ولا شيء من ذلك، وهذا في الحقيقة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. قال عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما أحب. باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. الشفاعة هي التوسط بين جهتين وطلب يعني معروف أو خير أو قضاء حاجة من جهة عليا إلى جهة دنيا، ولذلك تسمى شفاعة. لماذا؟ لأنه يجعل الواحد اثنين، الواحد صاحب الحاجة ده لما هيبقى فيه شافع له بقوا اثنين خلاص، عشان كده سميت شفاعة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه. طالب حاجة أي إنسان جاي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يقضيه له، ولا سيما إذا كان مثلا متعلق ببعض الناس الآخرين، قال أقبل على جلسائه، يكلم بقى الناس اللي قاعدين، خلصوا المشكلة بتاعت فلان دي، خلصوا له الحاجة بتاعته، انهوا له القضية بتاعته. فيقول صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا، في رواية اشفعوا تؤجروا، اشفعوا لكم أجر عند الله تعالى، يعني خلصوا هذه المسألة، اقضوا حاجة هذا الإنسان الذي عنده شيء لهذا الإنسان الذي يقدر أن يفعل هذا الشيء فيفعل، فتكون يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا شفاعة. وكم شفع النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الناس، كم شفع صلى الله عليه وسلم، على سبيل المثال مثلا شفاعته عند بريرة في أمر مغيث، شفاعته لجابر عند اليهود في قضاء دين أبيه، شفاعته عند كعب بن مالك في إسقاط شيئا من دين أبي حضرد، وغير ذلك مما شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد هنا من التنبيه على أن الشفاعة أيضا لها أحكام ولها ضوابط، وهذا ظاهر من تبويب النووي رحمة الله عليه. قال: باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. فيما ليس بحرام، إشارة إلى أنه إذا كان هيشفع في شيء حرمه الله تعالى فلا تجوز هذه الشفاعة. ولذلك النووي يوضح هذا في الشرح، هو النووي رحمة الله عليه يوضح هذا في الشرح، فيقول في الشرح: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، لأصحاب الحوائج المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما، يعني سواء كانت الشفاعة عند سلطان، عند والي، عند أمير ونحوهما، أم إلى واحد من الناس، أو سواء كانت الشفاعة حتى لواحد من عامة الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم، إنه يمنع ظلم بعض أمرائه عماله نحو ذلك، يقوم حد يشفع عند السلطان يقول له: والله هذا الإنسان وقع عليه ظلم من بعض عمالك وكذا ونحو ذلك، أو إسقاط تعزير، أو إسقاط تعزير إن في شخص يستحق عقوبة التعزير، يوم يجي شخص آخر يشفع عند الأمير أو السلطان ويقول له: طب أسقط عنه عقوبة التعزير، طب نعاقبه بحاجة تانية نحو ذلك. وهذا جائز، لماذا؟ لأن التعزير ده راجع إلى الإمام، إن رأى أنه يعزره بالصورة الفلانية أو غيرها أو نحو ذلك. قال: أو في تخليص عطاء المحتاج، أو في تخليص عطاء المحتاج، يعني واحد مثلا فقير وما صرفلوش الشهرية بتاعته، العطاء بتاعه مش عارف كذا، يقوم حد يشفع، هذا كله في أجر، ونسأل الله العفو والعافية. ده باب من أبواب الخير العظيمة جدا، كثير منا يضيعه والله، كثير منا يلقى من أصحاب حاجات يقولوا: معرفش روح كلمهم في المسجد، روح شوف الفلان الفلان ونحو ذلك، مع أنه ممكن هو يشفع، ممكن يشفع، لا سيما إذا كان عنده علم بشيء من الأمر أو نحو ذلك. أين يقول: أو نحو ذلك. أما الشفاعة في الحدود فحرام، أما الشفاعة في الحدود فحرام، لا، حد رفع إلى الإمام لا يجوز أن يشفع فيه أحد. وكذا الشفاعة في تتميم باطل، في تتميم باطل، واحد بيعمل حاجة باطلة، يوم حد يروح يشفع له ويخلص صاله، واحد بيعمل تصريح مش عارف لبتاع كازينو ولا مش عارف كوافير ولا مش عارف إيه ونحو ذلك، يوم واحد يخلص له الأوراق بتاعته كنوع من الشفاعة ونحو ذلك، هذا باطل، هذا حرام. أو إبطال حق، أو هيضيع حق ناس، يروح واحد يشفع عشان يضيع حق ناس ونحو ذلك. إذن فالشفاعة لها ضوابط. آخر باب، قال: باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. قال: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. ثم ذكر حديث أبي موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء، إلى آخر الحديث. فهذا ابتداء أحد الأمثال النبوية، أحد الأمثال النبوية، وما أكثر الأمثال النبوية، كما هو كذلك أيضا يعني الأمثال القرآنية، وإن كانت الأمثال النبوية أكثر، فالأمثال القرآنية كما عدها ابن القيم رحمة الله عليه 43 مثالا، 43 مثالا. أما الأمثال النبوية فهي أكثر من ذلك، وهذا مثال من الأمثال النبوية، والأمثال ضربت في القرآن وفي السنة من باب التسهيل الفهم وتوصيل المعاني لكل الناس، فالناس تختلف فهومهم، بل ومن كانوا أذكياء الأمثال تجعلهم يقنعون ويفهمون أكثر فوق فهمهم. كل ما أعطي مثال على الكلام كان الفهم والإقناع والاقتناع أعظم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال من هذا الباب أيضا. وهذا الحديث أيضا فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير، مجالسة الصالحين وأهل الخير. فلقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على الجليس الصالح بحامل المسك، والجليس السوء بحامل بنافخ الكير. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك يهديك، إما أن يحذيك يوم يعطيك شيء من المسك اللي هو معاه، وإما أن تبتاع منه، أو أدنى الأحوال أو الأدنى منها يعني تبتاع منه تشتري منه، يعني لو هو ما ادكش هدية هتشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، يعني أنت في كل الأحوال أنت رابح، وأدنى الأحوال أن تجد ريحا طيبة. كذلك الصاحب الخير، جليس الخير، الجليس الصالح، صاحب الأخلاق والمكارم والمروءة والورع وكذا، إذا كان ورعا ستكون أنت ورعا، إذا كان شهما ستكون شهما، إذا كان يعني عالي الهمة ستكون أنت عالي الهمة، هتأخذ منه هتتأثر به، حتى وإن لم يكن مطابقة سيكون ولو بقدر. يعني لو هو مثلا يعني ورع علمني شيئا من الورع إن أنا أتورع ولو في بعض الأمور حتى، إذا استفدت منه في كل الأحوال. أما الجليس السيء والعياذ بالله، قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. لأنه نافخ الكير وانت قاعد جنبه هيتناثر آثار الكير من حوله، يا إما يحرق الثياب، يا إما أدنى شيء الريحة الكريهة التي تنبعث من الكير. ففي كل الأحوال أنت مضار، وأنت أصابك الضرر والأذى من هذا الجليس. وهذا مثال الجليس السيء والعياذ بالله. إن الإنسان لو كان يصاحب يعني أصحاب السوء وأصحاب قلة المروءة، قلة الورع، قلة الديانة، قلة الأمانة، قلة الأخلاق، هيبقى زيهم. يعني لما يكون الشخص اللي أنا دايما دايما يعني بجواره قليل الأخلاق، أقل شيء حتى هتأثر بي، قليل الورع هتأثر بي، قليل الأخلاق، قليل الشهامة، قليل المروءة، وهكذا. أين؟ ولذلك هذا الحديث فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق ونحو ذلك. وفيه النهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع، إنه هيصبني بالبدع بتاعته شره وأثرها هيبقى لابد يصبني، وإحنا كلنا هم شايفين الحال، كلنا شايفين الحال، الإعلام الفاجر والفاسق والإعلام المنحرف، حتى ولو كان إعلام من يعني ينتسب إلى اتجاهات إسلامية، تجد الناس من كثرة ما يتابعون هذه الوسائل الإعلامية الفاسدة تفسد أحوالهم، وتجدهم ينقلون البدع وينقلون الكذب والبهتان بسبب هذا، لأن هذا جليسه، هذا جليسه. نعم. وهنا مسألة فقهية في هذا الحديث أيضا، وهي مسألة طهارة المسك، طهارة المسك. فالحديث فيه دليل على طهارة المسك واستحباب استعماله وجواز بيعه، وجواز بيعه. مأخذ منين هذا الشاهد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإما أن تبتاع منه، تبتاع منه، في دليل على جواز بيعه، ولا يباع إلا المباح. وكذلك ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على المسك، وفضلا عن أدلة الأخرى الكثيرة التي فيها ذلك. طب نقول ليه مسألة المسك هنا؟ لأن المسك مصنوع من الدم، مصنوع من الدم، دم يعني الغزلان ونحو ذلك يعني، فمصنوع الدم المسك منها. ومع ذلك فالإجماع فالإجماع على طهارته، ولم يخالف هذا الإجماع إلا من لم يعتد بكلامهم أصلا وهم الشيعة، فلا يعتد بخلافهم، فهم الذين يقولون المسك هذا نجس ولا يجوز استعماله ولا بيعه ولا كذا ونحو ذلك. ومذهب أهل السنة أو إجماع أهل السنة على طهارة المسك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.